in and was... there nothing to say? No, sir. No. Yeah, caught him. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى في شرح متن الرحبية. كنا في آخر درس أخذنا بعض الأبيات المتعلقة بمن يأخذ السدس، وأعطينا بين عليكم مسائل، ف نحلها إن شاء الله الآن. لكن الإخوة أعطونا أوراقهم، رقم 2 ورقم 4 ورقم 6 ورقم 8 ورقم 10 ورقم 12 ورقم 14 16 18 20. يبدأ من الزوج زوجا زوجا، من 2 4 6 إلى غاية 20. هذه إخواننا يعطونا أوراق مبارك الله جوز الحضور. طيب، أخذنا المسائل السدس. بعض أهل السدس ما هي المسائل؟ كيف تبدأ المسائل؟ أي نعم. طيب، نحل المسائل ثم نأخذ درس جديد مع مسائل. إذا أخذنا قلنا أصحاب السدس كم؟ والسدس فرد 7 من العدد. أب وأم ثم بنت ابني وجد. طيب، أبدينا بالأب، يأخذ السدس. ها، الأب عنده 3 أحوال: إذا كان معه ابن يأخذ السدس، إذا كان معه بنت يأخذ السدس وعصب، إذا كان ما لا يوجد معه فرع وارث يذكر لمؤنث أخذ العصب. أخذنا الأب، و ثم تكلم الناظم في السدس الأب، ثم وهكذا مع طيب، وهو أيضا الإخوة لأم أخذناهم، أو ماذا أخذنا؟ وهكذا الأم، أخذنا الأم، أخذنا الأم، وقلنا أنها تأخذ السدس بشرط وجود فرع وارث مذكر لمؤنث وعدد من الأخوة، هكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا العدد من الجلال وهو لها أيضا عن 2 من أخوة الميت وغير الميت، والجد مثل الأب، الجد مثل الأب، هذا السدس، السدس مع فرع وارث مذكر، السدس والعصبة مع فرع وارث مؤنث، العصبة عند عدم وجود فرع وارث لا مذكر ولا مؤنث، تمام؟ قال مثل الأب إلا استثنى كم؟ 3 مسائل، وأضفنا لكم 3 أخرى، صارت كم؟ 6 حضور. 6 مسائل يخالف فيها الأب والجد، منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل خلاف. وحكمه طيب، والجد مع الإخوة سيأتي حكمه، انتهينا عند ذلك، وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالة. ها؟ طيب، نأخذ المسائل إن شاء الله تعالى. يقول إنه هلك هالك وترك أبا وبنتا وابنا. الأب هنا ماذا يوجد معه؟ فرع وارث مذكر مؤنث، صح؟ إذا وجد فرع وارث مذكر فالأب يأخذ السدس، إذا الأب عنده السدس، والابن مع البنت عصب، ابن مع البنت عصب، نعم. فإذا الأب يأخذ السدس والابن البنت عصبة، عندنا المسألة فيها سدس فقط. إذا أصل المسألة من ماذا؟ الأصل من المقام الموجود، المقام هو ستة، إذا أصل المسألة ستة. تأخذ الأب السدس واحد، كم يبقى؟ خمسة. خمسة قسموا الابن والبنت، خمسة ما يقبلش القسمة على ثلاثة، خمسة ما تقبلش القسمة على ثلاثة، صح ولا لا؟ لأن الابن يأخذ حظين والبنت حظ واحد، كم صار؟ ثلاثة. إذا خمسة ما يقبلش القسمة على ثلاثة، فنصحوا المسألة. المسألة مين صحوها؟ عندنا خمسة وثلاثة، ما كانش اختصار بينتهم، ها؟ لا يوجد اختصار. إذا نضرب أصل المسألة في ثلاثة، صار 18، الأب يأخذ واحد في ثلاثة، ثلاثة، والابن مع البنت يأخذ خمسة في ثلاثة، 15، للذكر مثل حظ الأنثيين، فالابن يدي 10 والبنت تدي 5، واضحة؟ قال أب وابن ابن وبنت ابن، نفس الطريقة، نفس المسألة، ها؟ الأب عنده السدس، ابن الابن وبنت الابن عصبة بينهم. طيب، المسألة الثالثة، أب وثلاثة أبناء، أب وثلاثة أبناء، يوجد فرع مؤنث مذكر، إذن يأخذ السدس. مسألة من ستة، الأب يأخذ السدس كم؟ واحد، شحال يبقى؟ خمسة يدوهم ثلث أبناء، خمسة تخمر قسمها ثلاثة، إذن نصحح على ثلاثة، يصير الأب يدي واحد في ثلاثة ثلاثة، والأبناء ثلاثة يدو خمسة في ثلاثة 15، 15 نقسم على ثلاثة، خمسة خمسة خمسة، واضح؟ أب وبنت، أب وبنت، الأب شدي سدس وعشرة، والبنت النصف، السدس والنصف المسألة من كم؟ من ستة، البنت تدي النصف ثلاثة، والأب يدي السدس واحد، شحال يبقى؟ يديهم الأب عصبة، فله واحد فرضا واثنين تعصيبا. جد وابن، الجد كم يأخذ؟ والجد مثل الأبي عند فقده، نعم، فالجد يأخذ سدس والابن عاصب. مسألة من ستة، يأخذ الجد سدس واحد، الباقي للابن خمسة. جد وابن ابن مثل المسألة السابقة، واضح؟ لأن ابن الابن مثل الابن عند فقد الابن، وهنا لا يوجد ابن، يوجد جد وابن ابن. طيب، جد وبنت، ها؟ مسألة؟ وشنو هي؟ لما فهم؟ نفس إيه؟ نفس الحل يعني يقصد. أنا ظنيت فاتني مسألة. جد وبنت نفس الحل تاع أب وبنت. فالجد يأخذ السدس والتعصيب والبنت عندها النصف. مسألة من ستة، البنت تأخذ النصف ثلاثة، والجد يأخذ السدس فرضا واحد، هل يبقى اثنين يدوه تعصيبا، واضح؟ مفهوم يا جماعة؟ ها؟ طيب، اللي عنده إشكال واضح؟ نعم. مسألة ثانية، بنت ابن وجد، نفس المسألة السابقة، بنت ابن وجد نفس المسألة السابقة في الحل، مفهوم؟ ها زيد. مسألة التاسعة، ثلاث إخوة لأم، ها أخذنا هذا، ثلاث إخوة لأم وأم وعم، ثلاث إخوة لأم وأم وعم. طيب، الإخوة لأم متى يرثون؟ ما هو شرط إرث؟ أولا الإخوة لأم يرثون لا يرثون؟ ها يرثون، بدليل وإن كان رجل يرث كلالة أو امرأة وله أخ وأخت فلكل واحد منهما سدس مما ترك، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في جاء في آية في تفسير آية في قراءة تفسيرية وله أخ أو أخت من أم. وأجمعت الأمة على أن الآية المراد بها الإخوة لأم. واضح الدليل؟ هذا لابد يكون طالب العلم متسلح به. طيب هنا عندنا الإخوة لأم يرثون. طيب ما شرط إرثهم؟ شرط إرثهم ألا يوجد فرع مذكر ولا ألا يوجد فرع وارث ولا أصل ذكر. أصل مذكر إذا وجد أب أو جد حجب، وإذا وجد الفرع لا يرث. واضح؟ نعم. كيف؟ لا خطأ، يكون الجمع باش يدوا الثلث. أنا أقول لم أقول شرط الثلث، قلت شرط الإرث متى يشترط أن يرث. واضح؟ جيد، تنبيه طيب، لكن أنا سؤالي كان أدق. ما هو شرط إرثهم؟ الإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت ما عندوش أولاد وما عندوش أب أو جد فرع أصل مذكر، فعند ذلك يرث الإخوة لأم خاوته من أمه. طيب ماذا يرثون؟ إن كان واحد أخذ السدس ذكر أو أنثى، إن كان جماعة أخذوا الثلث. فمتى يأخذون الثلث؟ بشرط الجمع. متى يأخذ السدس؟ بشرط الفرد. واضح؟ الآن عند الآن لم نلحق بعد إلى الإخوة لأم، لأنه قال وولد الأم ينال السدس، ها؟ وشرط في إفراده لا ينسى، ما أخذنا به سيأتي. إذا ثلاث إخوة لأم وأم وعم، لا يوجد فرع ولا أصل مذكر، إذا ثلاث إخوة جمع ما كم يأخذون؟ الثلث. صح. الأم وجد جماعة من الإخوة كم تأخذ؟ السدس. والعم عاصم، مسألة اجتمع فيها ثلث وسدس. فعندنا الثلث للإخوة للأم والسدس للأم والعاصب لعم عاصب. عندنا كسرين ثلث وسدس. أصل المسألة هو المقام الموحد بين المقامين، يعني ثلاثة وستة، وش من عدد اللي يجمعهم؟ ستة. ستة تقبل قسمة على ستة وتقبل قسمة على ثلاثة. ثلث الإخوة للأم كم؟ اثنين. وسدس الأم واحد. حلقة شكون يديهم؟ ثلاثة يديهم العم. طيب إذا عندنا اثنين واحد ثلاثة، اثنين تقبل قسمة على ثلاثة، إذا نضربه في العدد الرؤوس ثلاثة، صارت ستة في ثلاثة 18، اثنين في ثلاثة ستة، ستة يقبل قسمة على ثلاثة، يدوا اثنين اثنين اثنين، هذا واحد في ثلاثة في ثلاثة، وهذا ثلاثة في ثلاثة يدي تسعة. نعم واضح يا إخوة. طيب مسألة أخرى، أم وأخ شقيق وأخت شقيقة، أم أخ شقيق أخت شقيقة، أم كم تأخذ؟ على لماذا تأخذ سدس؟ موجود جماعة من الإخوة، وجماعة الإخوة هنا في المواريث اثنين، فما لأنه لفظ الجمع مختلف فيه، أقل الجمع كم؟ اثنين ولا ثلاثة؟ أقل الجمع اثنين وثلاثة، مختلفين فيه. مسألة محل خلاف لغويا وأصوليا، لكن عندنا في باب الفقه في صلاة الجماعة اثنين فما فوق جماعة. قال البخاري في صحيحه باب اثنان فما فوق جماعة، باب اثنان فما فوق جماعة، هذه ترجم بها البخاري رحمه الله، وهي لفظ حديث رواه الطبراني وغيره، وفي سنده ضعف، لكن البخاري أورد تحت الباب حديثا فيه الإشارة إلى ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤم أحدكم الآخر، وليؤم أحدكم الآخر، في إشارة إلى الاثنين جماعة، فعندنا صلاة الجماعة اثنين فما فوق جماعة، في الميراث اثنين فما فوق جماعة، نحويا أصوليا حرفيا بعضهم يرى أن أقل الجمع اثنين، وبعضهم يرى أن أقل الجمع ثلاثة، ولكل دليله، والقولان محكيان في مذهب مالك رحمه الله. إذن فعندنا أخ شقيق وأخت شقيقة اثنين يعتبر جمع في علم المواليد، فالأم تأخذ كم؟ سدس. أخ شقيق وأخت شقيقة إيش يأخذون؟ الأخت شقيقة عندها النصف ولا عشرة، وجد ذكر في درجتها وقوتها وجهتها، درجة قوة جهة، الجهة أخوة، والجهة والقوة شقيق وشقيقة، والدرجة أخ أخ، ما هو أخ وابن أخ أو أخت وابن أخ، واضح؟ إذن يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن الأم تأخذ السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، عاصب مثل المسألة هذه، تصير المسألة من ستة، تأخذ الأم سدس واحد للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى خمسة، خمسة لا تقبل قسمها إلى ثلاثة، نصح المسألة من كم؟ من ثلاثة، تصير 18 + 3 = 3 + 5 = 15، أخ شقيق يدي 10 والأخت الشقيقة تدي كم؟ 5. واضح؟ كملنا. طيب مسألة أخرى، أم وأخت شقيقة وأخ لأب، أم عندنا أخت شقيقة وأخ لأب، في عدد ولا لا؟ اثنين جمع. طيب أقول هنا تبي أخت شقيقة وأخ لأب، الأخ الذكر هو ضعف ضعف الأنثى، يعني هنا نقول عدد الإخوة عندنا واحد ونصف، تقدير واحد ونصف، يعني الأخت نصف الأخ، هنا لا يستوي الذكر والأنثى في حيث العد، إذا عندنا اثنين إخوة نقول عندنا أخ وأخت فهم اثنان، إذا وجدت جماعة مع الأم تأخذ السدس، والأخت الشقيقة كم تأخذ؟ النصف، والأخ لأب عاصف، إذا سدس ونصف، مسألة من كم؟ من ستة، الأم تأخذ سدس واحد، الأخت الشقيقة تأخذ نصف ثلاثة، كم باقي؟ اثنين يديهم أخ لأب، تمام؟ طيب أربع إخوة لأم وأم وابن أب، أربع إخوة لأم عندهم الثلث، والأم عندها سدس، وابن أم عاصب، تصير المسألة من ستة، ثلث الستة اثنين، وسدس ستة واحد، كم يبقى؟ ثلاثة، يديهم وليد العم، واضح؟ ابن العم يأخذ ابن العم. طيب إخوة لأم هنا 11 وعددهم 4، 2 ما تقبلش القسمة على 4 صح؟ فإذا نظر في كم؟ نظر في 2، يعني هنا يعني جاهك أربعة اسمع تقدر تختصر ولا لا؟ تقدر نضربه في اثنين بخلاف هيك 5 + 3 = 5 ولا 5 + 3 غير ممكن، هنا ممكن، إذا نصحه في كم؟ في 2 تصير 6 مضروبة في 2 12 2 في 2 4 يقبل القسمة على 4، الأم عندها 1 في 2 يساوي 2، و3 لابن العم في 2 يساوي 6. مسألة أخرى، 5 إخوة لأم وأم ومعتق، 5 إخوة لأم وش ياخذوا؟ ها؟ الثلث. والأم ايش تاخذ؟ الثلث. والمعتق؟ 10. مسألة من 6، ثلث 6 2 والسدس 1، يبقوا 3 يديهم المعتق. 2 ما تقبلش القسمة من 5، إذا نصحح في 5. 5 تقسيم 2 لا تحتسب، نضرب في 5 ونصحح من 5. أخ لأم وأخت لأم وأم وابن معتق. أخ لأم وأخت لأم، أخ لأم كم يأخذ؟ ها؟ أخ لأم كيف؟ نجمعوه، الأخ لأم وأخت لأم صاروا زوج، كم يأخذون؟ ثلث. ممتاز. والأم سدس، وابن المعتق تصير مسألة مين؟ 6. أخ لأم وأخت لأم يأخذوا كم؟ ثلث. ثلث 6 على 3 2، كل واحد يدي واحد. اتفق. الأم تأخذ السدس 1 والباقي لابن المعتق وهو 3. أخت شقيقة وأم وابن معتق، أخت شقيقة كم تأخذ؟ والأم أخت شقيقة كم تأخذ؟ والأم ليش تأخذ السدس؟ تأخذ السدس لما يكون عدد من الإخوة، ها؟ لكن هنا موجود أخت واحدة، إذا الأم كم تأخذ؟ الثلث. كين وخلي أخطأ. وابن المعتق عاصم، إذا الأخت نصف والأم ثلث. طال مسألة من 6، الأخت تأخذ النصف 3 والأم تأخذ الثلث 2، ويبقى 1 من ابن المعتق. واضح؟ أخت لأب وأم وابن أخ معتق، أخت لأب الشافعي نصف، والأم ها؟ الأم كم تأخذ؟ ثلث. زين، وابن أخ ابن أخ معتق عاصم، ابن أخ عاصم. طيب المسألة من كم؟ من 6، الأخت لأب تأخذ نصف 3 والأم تأخذ ثلث 2 والواحد يبقى للعاصبي. واضح المسائل؟ طيب ناخذ الدرس الذي بعد. كم بقي الاذان؟ 6 دقائق ان شاء الله نستطيع، ناخذ بيتين او كذا. طيب قال رحمه الله تعالى: وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات. كمل البيان في الحالات. نحن قلنا قال الناظم رحمه الله، هذا ألفه في متى؟ متى؟ القرن السادس، توفى سنة 500 وكذا، القرن السادس. من ذاك القرن وكتابه يشرح، وكلما شرحه عالم أو من يشرح قال رحمه الله، قال رحمه الله. كم من قرن هو يجعله رحمه الله؟ نحن القرن كم؟ 15، من القرن السادس 9 قرون وهم يدعون له رحمه الله. هذه واحدة فقط من فضائل كثيرة للعلم، من فضائل كثيرة للعلم. لو كان الناس يعقلون ويعرفون لفضل العلم فضله لا انكبوا عليه انكبابا ولا يشغلهم عنه شاغل. إذا قال رحمه الله: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. يعني بنت الابن إذا كانت مع بنت فإنها تأخذ السدس فرضا فرضا. بنت الابن إذا وجدت مع بنت، يعني عندنا مسألة فيها بنت واحدة ومعها بنت الواحدة، كم تأخذ؟ النصف. موجود معها بنت ابن أو أكثر بنات ابن، فإنهن يأخذن السدس، يأخذن ماذا؟ السدس. وهكذا وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، أي جعل مثالا يقتدى به ويقاس عليه غيره. وهذا دليله ماذا؟ دليله الحديث، الحديث الذي رواه البخاري ذكرنا سابقا أنهم جاءوا إلى ابن مسعود إلى أبي موسى الأشعري فقال عندنا هالك هالك وترك بنتا وبنت ابن وأخت شقيق، بنت الابن وأخت شقيق، فقسم لهم وأعطى البنت النصف وبنت الابن النصف والأخت الشقيقة لم يعطيها شيء، أو أعطى الأخت الشقيقة النصف وبنت الابن لم يعطيها شيء، قسم تقسيما وقال إيت ابن مسعود فسيوافقون. فلما جاءوا نعم ها فلما جاءوا وسألوا قالوا أتينا ابن أبا موسى فقال كذا وكذا وقال إيت ابن مسعود، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أي لو وافقت أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت الشقيقة، والباقي للأخت الشقيقة، يعني الأخت الشقيقة إذا كانت مع الفرع الوارث المؤنث صارت عصبة مع الغير. والحديث رواه البخاري، وأجمع العلماء على هذا، أجمع العلماء على ذلك. إذن إذا كانت عندنا بنت تأخذ النصف، بنت الابن واحدة أو أكثر، بنت ابن بنات ابن يأخذن ماذا؟ السدس. لكن انتبه، نحن أعطينا شروط متى ترث بنت الابن. بنت الابن متى ترث؟ قلنا الزوج يرث النصف بشرط واحد، أن لا يوجد فرع وارث. والبنت بشرطين، أن لا يوجد مثلها أو ابن يعصبها. وبنت الابن بثلاث، أن لا توجد بنت وأن لا يوجد ابن أو أكثر، بنت أو أكثر وابن أو أكثر، وأن لا يوجد ابن ابن يعصبها، أن لا يوجد ابن ابن يعصبها، ابن ابن أخ لها أو ابن عم لها. واضح؟ سواء كان أخا لها أو كان ابن عم لها. الذي توفي وترك بنت ابن وابن ابن ابن ابن، لا بد أن يكون ابن ابن هذا أخ لبنت الابن، ما هو لا بد، قد يكون هذا متوفي المتوفى زين ترك زينب بنت علي، وترك زيد ابن عمر، وكل من علي وعمر أبناء لهذا الذي توفي. إذن فهذا الشرطين. وبالتالي لما نقول بنت الابن مع البنت تأخذ السدس، تبقى الشروط معتبرة، يعني عندنا بنت وبنت ابن، البنت تأخذ النصف، بنت الابن أو أكثر تأخذ السدس بشرط أن لا يوجد ابن، إذا وجد ابن عصب البنت، وبشرط آخر أن لا يوجد ابن ابن، لأنه يعني إذا وجد ابن ابن عصب بنت الابن. إذا بنت الابن تأخذ السدس أو أكثر مع بنت، نعم. وهكذا الأخت وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي، وكذلك الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، وهكذا الأخت أي أخت لأب، مع الأخت التي بالأبوين. ما هي الأخت بالأبوين؟ الشقيقة. يا أخي أدلتي أي انتسبت، أدلى انتسب وانتهى أمره إلى كذا، فتأخذ السدس هذا، وهذا بالإجماع قياسا لبنت الإبن مع البنت، لبنت الإبن مع ماذا؟ البنت. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. هكذا أيضا الأخت لأب إذا كانت مع أخت شقيقة، فالأخت شقيقة تأخذ النصف، أخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، حتى ولو كنا أخوات لأب، بشرط ما يكونش أخ لأب معهن، لأنه إذا وجد أخ لأب فإنه يعصبهن. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي. هذه نتركه لدرس قادم إن شاء الله تعالى. وأيضا المسائل، ها نأخذ بعض المسائل، حتى المسائل نذكرها درس قادم إن شاء الله تعالى، لأن عندنا الآن درس تفسير. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أزامة؟ ماشي. ماشي.